صلي بلاش يا ابني صلي صلي مش قادر صلي صلي كل اللي بتلزق في الدفع هو لسه حلو هيطلع كمان لسه حلو هيطلع كمان صلي بس صلي صلي انا مصلي دلوقتي وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين كده سلام على الركوب بتاع المقام الله الله جل جلاله جل جلاله نعم فلما ما شاء الله عليك والله يا مصطفى الكلب ما شاء الله عليك الكلب يا عظم الله هذا اللي عاوزينه ده اللي عاوزينه والنبي يا اخو بركة زيادة بريمة الدسيقة والله وأوتينا العلم من قبلها وكنا وصدها ما كانت تعبد من دون الله فلما وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد قيل لها ادخل الصرح الله فلما رأته حسبته لجة وكشفت عنه Thank you. اكبر.